الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنفتتح دروسنا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان لعام 31,400. وكنا قد تعودنا على دروس يومية تكون في بداية الشهر إلى 19 من الشهر، ثم نتوقف بعد ذلك. ودرسنا في هذه السنة من هذا الشهر الكريم في منظومة في عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أحمد بن علي بن حسين بن مشرف رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في قراءة هذه المنظومة، أعرف تعريفا موجزا بالناظم، ثم نشرع في قراءتها والتعليق عليها. وأود التنبيه قبل بداية شروع في الدرس إلى أن هذا الدرس سيكون في مثل هذا الوقت بعد صلاة العصر مباشرة، ولم يعلن له، ولعل البعض لم يطلع عليه، فأرجو من الأخوة الاحتساب في تبليغ إخوانهم للدرس. وأيضا أنبه على أن الأسئلة إن شاء الله ستكون بعد نهاية الدرس تطرح ويجاب عليها، وسأنبه على الأسئلة ما يتعلق بها في وقت آخر إن شاء الله. ننبه على بعض المسائل بعد الدرس التي ينبغي الاعتناء بها والتنبه لها. أيضا أود التنبيه إلى ما سبق أن نبهت عليه في السنوات الماضية، وهو أني بعد صلاة الفجر لا أستقبل الأسئلة، وأحث إخواني على العناية بهذا الوقت في الذكر والقراءة والاعتناء بهذا الوقت المبارك الذي هو وقت للذكر، فينبغي الاعتناء بذلك. وأنا مقصر في نفسي، ولكن أقول لطلاب العلم أن يجتهدوا في هذا الوقت في الذكر، خاصة يعني وقت الوقت الفجر إلى طلوع الشمس، هو وقت ذكر، وقت مبارك قد ورد فيه في فضل الذكر في هذا الوقت ما ورد. وكانت طريقة السلف أنهم يجمعون بين العبادة والعلم، فليست كل أوقاتهم مستغرقة في الدراسة، وليست كل أوقاتهم مستغرقة في العبادة، بل جمعوا بين العلم والعمل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وينبغي على طالب العلم أن يحذر من تلبيس الشيطان، يقول هذه مرحلة نقضيها بطلب العلم بعد ذلك نحن، هذا خطير. فالإنسان إذا تعلم عمل ويجتهد في الجمع بين العلم والعمل، وهذا أيضا فيه أثر على استقامة العبد، وفيه تنويه، فإن النفس إذا اشتغلت بأمر لربما ملت، فهو ينوع بين العلم والعمل، بل حتى العبادات ينوع بينها، فهذا وقت للقراءة، هذا وقت للصلاة، هذا وقت للذكر، وهذا وقت للمدارسة، وهذا وقت لراحة النفس، وهكذا. الإنسان ينبغي له أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده الذين جمعوا بين العلم والعمل. فأود التنبيه يعني على هذا الأمر، وألا أحرج. يأتي بعض الطلاب يجلس بجانبي ويلح، بعضهم يغضب إذا ما أجيب، ما ينبغي. هذا وقت، إذا رأيت إنسان مشغول، وأنا أنبه على هذا في كل أمر، إذا رأيت أحد المشايخ يقرأ القرآن يذكر الله في العبادة، كما أنك لا يجوز لك أن تأتي وهو يصلي تقول أجبني، كذلك هو يذكر الله في العبادة، ما يجوز أن يقطع عن عبادته. بعض الناس يغضب إذا ما أجيب، ما ينبغي. الآن حتى الصغار الأطفال تعود إذا رأوا الإنسان في عبادة وفي ذكر ينتظر، فينبغي طلاب العلم يتأدبوا بآداب طلاب العلم ويراعوا هذه الأمور ويكونوا على طريق السلف. نحن نحب لإخواننا بأنفسنا وإخواننا أن نكون على طريق السلف في كل شيء، في الاعتقاد، في العمل، في الأخلاق، في المعاملة، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، لأن لسنا أحرص منهم على الخير. سيأتي إن شاء الله التنبيه على بعض هذه المسائل. فالآن نبدأ في درسنا. صاحب هذه المنظومة هو الإمام الجليل الفقيه المحدث الأديب الناظم أحمد بن علي بن حسين بن مشرف، ولد في مطلع القرن الثالث عشر بعد سنة 1200، وتوفي رحمه الله بعد عمر حافل في الطلب وفي التدريس سنة 85 و200 و1000. وقد استحسن العلماء كتبه ومؤلفاته ونظمه، فاشتهر بين أهل العلم بالفضل، وكذلك منظوماته في العلم راقت بالعلماء واستحسنوها، وخلف بعض المؤلفات منها مختصر صحيح مسلم، ومنها هذه المنظومة جوهرة التوحيد في باب الاعتقاد، ومنها الشروط المرمية على المعطلة والجهمية، ومنها منظومة أخرى له في نظم رسالة ابن أبي زيد، ومنظومة أخرى في مقدمتها في باب الاعتقاد. وهذه المنظومة المسمى بجوهرة التوحيد هي إحدى المنظومات التي خلفها هذا الإمام رحمه الله. نشأ الإمام أحمد بن علي بن مشرف في الأحساء، وتلقى العلم عن بعض علمائها، ثم لم يكتفي بذلك حتى ارتحل إلى الرياض واستفاد من العلماء وتزود، ثم رجع إلى بلاده يدرس ويؤلف، حتى ترك علما غزيرا رحمه الله تعالى. وهو ينتسب في باب الفقه إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله، فهو مالكي المذهب، وهو في عقيدته على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة السلف وعلى منهجهم وطريقتهم. وليس هذا بعجيب، فإن أئمة أهل السنة والجماعة هم من أصحاب المذاهب الأربعة، فهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، يختلفون في مدارسهم في باب الفقه، ولكنهم يجتمعون على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. ولهذا ذكر العلماء أن انتساب العلماء إلى المذاهب الفقهية ليس هو من قبيل الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إليها، وهي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية، و72 فرقة هالكة. فهذا الاختلاف الذي بين العلماء في المدارس الفقهية ليس هو من قبيل التفرق المذموم، وإنما هي مدارس كما يقال هذا تتلمذ على فلان وهذا تتلمذ على فلان، والعلماء كثر. فلكن اشتهر تلاميذ هؤلاء الأئمة الأربعة وذاع صيتهم وانتشرت مذاهبهم حتى كثر من ينتسب إليها من العلماء. وإلا مثل هذا الآن دراسة الطلبة على أهل العلم، فهذا درس على فلان وهذا درس على الآخر، الكل يدرس ويعلم وقد يكون لبعضهم جهود في جوانب من العلم ليست للآخر وهكذا، لكنهم كلهم يجتمعون على عقيدة واحدة. فالإمام المشرف كان على مذهب الإمام مالك، ولكنه متجرد الدليل وما كان مقلدا تقليد العوام، وإنما ينتسب من حيث العموم إلى مذهب الإمام مالك، لكنه متجرد وقد يخالف المذهب في بعض المسائل لأنه إمام ينضف الأدلة ويرجح وله جهود في ذلك، كما لغيره من العلماء الذين ينتسبون للمذاهب الأربعة هذه الجهود في تحرير المسائل. هذه المنظومة في باب العقيدة، وقد جمع فيها مادة غزيرة جدا، فهو مجيد النظم وقوي العبارة وله قدرة على الاختصار والنظم، فجاءت هذه المنظومة تشتمل على مادة غزيرة من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي حقيقة منظومة فريدة لعقيدة أهل السنة، وإن كانت وجدت بعض العبارات وبعض الإطلاقات التي لا يكاد يسلم منها كتاب ولا يسلم منها مؤلف فيما كتب، ننبه عليها إن شاء الله، وهي لا تقدح ولا تقلل من شأن وأهمية هذه الرسالة العظيمة في النظم. فنبدأ بتوفيق الله عز وجل بقراءة هذه الرسالة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا في طلب العلم. وأحببت لنفسي يعني لا أخفيكم يعني عن أمر ما يذكر أو ما يفعل من باب الاقتداء يذكر لي يعم الخير، فأحببت لنفسي منذ سنوات أن يكون لي في رمضان عمل في العلم كما أن الناس يعبدون الله في رمضان، وقررنا أن يكون هذا الدرس بعد هذا الوقت، وأنتم إن شاء الله شركاء في هذا الأمر لأنكم تجمعون بين التعليم بين طلب العلم وبين العبادة، حتى يكون الإنسان في شهره قد جمع بين العلم والعمل، فنحن في حاجة إلى هذا الأمر. وإن كان بعض السلف قديما كانوا إذا أقبل رمضان تركوا التدريس والحديث وأقبلوا على العلم، ولكن لكل عصر حاله وظروفه، فنحن الآن في حاجة ماسة للعلم، وخاصة أن بعض الطلاب الوافدين يفيدون على هذا البلد في شهر رمضان فقط، ولهذا قررنا أن تكون هناك منظومة بحيث يأتي الطالب يدرسها كاملة ويرجع إلى بلاده، وقد إن شاء الله ضبطها وأكملها. وأيضا راعينا أن يكون هذا قبل العشر الأواخر حتى يمكن من أراد الاعتكاف فلا يفوته شيء، فهو وقت مناسب. أيضا قرب المسجد من المسجد النبوي نؤدي درسنا ثم ننطلق إلى المسجد النبوي لأداء الصلاة فيه، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا الإصابة في القول، وأن يجعل ذلك زيادة في الإيمان والتقوى. ونبدأ في قراءة هذه المنظومة ثم بعد ذلك نعلق عليها بحسب ما ييسر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد: الحمد لله الإله الواحد المتعالي شأنه عن والدي، فلم يرد جل ولم يولد ولا كفوا له، فجل شأنا وعلا. نعم، افتتح الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بحمد الله عز وجل على ما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والثناء عليه في بداية خطبه ودروسه وتعليمه، فقال رحمه الله: الحمد لله الإله الواحد. الحمد هو ما يحمد به الموصوف بهذه الصفة، ويدخل في هذا الوصف بصفات الحمد في الذات والأسماء الصفات والأفعال، فإن الذوات تحمد بصفات الحمد، إما أن يكون متعلقا بذواتها أو بأسمائها أو صفاتها أو أفعالها. والله عز وجل محمود كما حمد نفسه وحمده العلماء من خلقه، فهو محمود وهو حميد، حميد في نفسه وفيما قام به من الأسماء والصفات التي تتضمن صفات الحمد، وحمد نفسه كما ذكر هذا في كتابه، وحمده عباده المؤمنون وأثنوا عليه بذلك، فهو حميد محمود في ذاته في أسمائه في صفاته وفي أفعاله. وكذلك الحمد يتضمن تنزيه الله عن صفات النقص، لأنه إذا وجدت صفات المحامد ارتفع ما يقابلها من صفات النقص، فهو حميد في كل شأنه وهو متنزه عن صفات النقص من كل وجه. الحمد لله، والحمد هنا جاء معرفا ليدل على استغراق الله عز وجل لصفات الحمد، وأن لله الحمد كله في كل ما هو مستحق له من الأسماء والصفات. الحمد لله يعني هو مستحق للحمد، فهو صاحب الحمد وهو الحميد وهو المحمود لله. والله هو اسم عظيم من أسماء الرب عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. الإله أيضا، الإله عده بعض العلماء من الأسماء، وإن كان بعضهم يرى أنه ليس من الأسماء فيقول إن الاسم هو الله، وأما الإله فإنه جاء في سياق الخبر، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه من الأسماء كما ذهب لهذا ابن الوزير وابن حجر وابن عثيمين رحمهم الله، وجاء أيضا ذكر الإله من الأسماء في رواية عبد العزيز بن الحسين، الرواية المشهورة في ذكر الأسماء الحسنى. والصحيح أن هذا السرد لهذه الأسماء لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من بعض الشيوخ لما ذكروا الحديث، رووا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فاجتهدوا في عد هذا العدد من أسماء الله عز وجل، لكن العلماء كانوا يعتنون بهذا السرد لأنه من علماء اجتهدوا في إحصاء هذا العدد من أسماء الله عز وجل. فالإله معدود عند بعض أهل العلم من الأسماء كما تقدم. الواحد أيضا من أسماء الله عز وجل، فإن من أسماء الله عز وجل الواحد، كما أن من أسمائه الأحد. والواحد متضمن صفة الوحدانية، كما أن الإله متضمن صفة الألوهية، والواحد متضمن صفة الوحدانية، وأنه واحد في ذاته لا شريك له، وهو واحد في ربوبيته فلا شريك له في الخلق، وهو واحد في إلهيته لا شريك له في العبادة والألوهية، وهو واحد في أسمائه وصفاته، فله الوحدانية على مختلف تنوع معانيها، هو واحد في كل شيء. لأنه خالق وما سواه مخلوق، فليس له شبيه وليس له نظير وليس له كفء ولا مثيل. المتعالي شأنه عن والدي، المتعالي المتنزه، المتعالي أي المتنزه، شأنه الشأن في اللغة هو الحال، والمقصود هنا أي هو متنزه فيما يختص به، متنزه فيما يختص به، فالشأن هو ما يختص بمن يضاف إليه، فيقال هذا شأن فلان يعني مختص بفلان. ويعرف الشأن في كتب اللغة بالحال، يقال هذا شأن فلان أي حاله، ولكن نحن نقول في حق الله عز وجل الشأن إذا أضيف إليه يكون بمعنى الاختصاص أي ما يختص به، فيقال هذا من شأن الله أي مما يختص به الرب عز وجل. المتعالي شأنه عن والدي، يعني المتعالي في كل ما يختص به وفي كل ما هو قائم به عن والدي، أي أنه ليس له والد، ليس له والد، فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد، كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو متنزه عن الوالد. وهذا من الأمور المتممة لمعنى الوحدانية، لأنه ما من واحد من المخلوقين إلا وهو مخلوق من أبويه على ما جرت به سنة الله في خلقه لعباده، إلا ما دلت النصوص على خلقه على غير هذه الطريقة، كخلق عيسى من امرأة بلا والد، وخلق آدم من التراب، وخلق حواء من ضلع آدم إنها خلقت من رجل، وعيسى خلق من امرأة، وآدم خلق من تراب، وأما ما عدا ذلك من الإنس والجن فإنهم خلقوا على سنة الله عز وجل أنهم تولدوا عن آبائهم وأمهاتهم، والله عز وجل متنزه عن الوالد، وهو متنزه عن الولد كما سيأتي، قال فلم يلد جل ولم يولد ولا كفوا له فجل شأنه وعلا، فلم يلد، كما أنه متنزه عن الوالد هو متنزه عن الولد، فليس له ولد وليس له صاحبة وليس له شفيع وليس له شريك. ومعلوم أن هذه الأمور هي نقص في الملك، فإن الوالد له حق على أبيه، لو أن ملك من الملوك جاءه والده لأثر في ملكه، فيضطر إلى تنازل عن بعض ما يريد إرضاء لوالده، كذلك الولد له تأثير على أبيه، كذلك الشريك له تأثير على شريكه، كذلك الصاحبة لها تأثير على زوجها، فالله متنزه عن هذه الأمور، متنزه عن الأصول والفروع، متنزه عن الأصل ليكون متولد عن شيء، ومتنزه أن تكون له فروع أن يكون قد تولد عنه شيء تعالى الله عن ذلك، ليس له والد ولا ولد. ولهذا لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك نزلت سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبين الله عز وجل أنه ليس له نسب، وهذه الإجابة جاءت إجابة لبيان الواقع وليست في بيان النسب، لأن هذا الذي لم يلد ولم يولد لا يقال له نسب، لكن لما قال هؤلاء أنسب لنا ربك أنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن وفيها بيان أنه لم يلد ولم يولد فلم يلد جل ولم يولد، أي تنزه وجل عن هذه الصفات، عن الوالد وعن الولد، وعظم وتنزه عنه. ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هنا كرر أيضا المسألة الثانية لما ذكر في البيت، وهذا مما تقتضيه ضرورة النظر. قال فلم يلد جل ولم يولد ولا كفوا له، فجل شأنه وعلا، ولا كفوا له أي ليس له كفوا من خلقه، والكفء هو النظير والمماثل والمكافئ، كما يقولون في النكاح الكفاءة في النسب أو الكفاءة في الدين، يعني الكفاءة في الدين أن يكون هناك تكافؤ وأن يكون هناك تقارب بين المرأة وزوجها في النسب أو الكفاءة في الدين، على خلاف بين العلماء في الكفاءة في النسب، وأما الكفاءة في الدين فمعتبرة. كذلك يقال فلان كفء لفلان، يعني هو مكافئ له، الله عز وجل ليس له من خلقه كفء لأنه خالق وما سواه مخلوق. وهذه المعاني هي المذكورة في سورة الإخلاص، ذكرها الناظم رحمه الله في بداية نظمه، قال فجل شأنا وعلا، أي تنزه شأنه وما يختص به وتعالى وتقدس عن هذه الصفات، فنزه الله عن الوالد وعن الولد وعن الكفر. وهذه المعاني هي التي دل عليها ما أخبر الله عز وجل عنه في سورة الإخلاص، نفى عن نفسه الوالد والولد والكفر. نعم. قال رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي أوضح منهاج الهدى محمد المبعوث بالإيمان، حين طغت عبادة الأوثان فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه وقوله السديد، صلى عليه الله ثم سلما مضاعفا رحمته معظما، والآل والأزواج والأصحاب ما همل الودق من السحاب. ثم بعد ذلك أتبع الثناء على الله عز وجل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما دلت على ذلك السنة. قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني هذا عطف على الثناء على الله عز وجل، أي ثم أتبعوا ما تقدم من حمد الله والثناء عليه بما هو أهل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، أي أسأل الله أن يصلي ويسلم صلاة سرمدية، والسرمد هو الدائم الباقي، أن يصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم سرمدا أي أبدا. ثم الصلاة والسلام سرمدا، وهذا من الدعاء، يدعو الله أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء، لأن الصلاة من المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، توجه إلى الله بأن يصلي ويسلم على نبيه. سرمدا دائما، سبق التنبيه في مثل هذا المقام على أن الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بالصيغة المعروفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد كثر خصوصا في الفترة أو في الأزمنة الأخيرة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة ببعض الأشياء، كما يقال ما هطلت الأمطار وما نبتت الأشجار وما تحركت الأمواج وما كذا وكذا، وأرى أن هذا، أن تركه أولى، وأن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصيغة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الأمة. سرمدا أي دائما، وأبدا على الذي أوضح منهاج الهدى، على الذي أوضح، أوضح بمعنى بين، وهذا الوصف هو للنبي صلى الله عليه وسلم، على الذي أوضح منهاج الهدى، والمنهاج هو الطريق الواسع، والمقصود هنا بالمنهاج منهاج الدين الشرع، منهاج الهدى أي منهاج الهداية الذي اهتدى به الناس. والدين أطلق عليه أنه منهاج، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الذي أوضح منهاج الهدى، والهدى هو الدين، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يسأل الآن بعض الطلاب عن سؤال يتكرر، يقولون: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ فنقول أن المنهج والعقيدة إذا أطلق يقال أنهما من قبيل الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قيل هذا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيه الدين كله من الاعتقاد والعبادة والمنهج في سائر الأحوال، وإذا قيل العقيدة دخل فيها المنهج، ولا يفرق بين الأمرين كما يظن البعض أن العقيدة شيء والمنهج شيء آخر، حتى أصبح بعض الناس الآن يقال فلان على عقيدة أهل السنة لكن في المنهج لديه قصور، وقد يقال فلان ضبط العقيدة لكن ما ضبط المنهج، أو ضبط المنهج ولم يضبط العقيدة، حتى أصبح بعض المستغلين بالفتن يقال هذا عالم بالمنهج وليس لديه علم بالعقيدة ولا بالدين. هذا عجيب أن يكون عنده منهج صحيح وليس لديه علم. فهذه أمور مرتبطة، العقيدة الصحيحة مشتملة على المنهج، لأن العقيدة الصحيحة ما هي؟ من العقيدة الصحيحة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، هذا أصل من أصول العقيدة. ولهذا الإمام أحمد في بداية رسالته في أصول السنة ذكر من أول الأصول التمسك بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول العقيدة وهو منهج. وكذلك المنهج يشتمل على العقيدة، إنه عندما نقول منهج على السنة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، فمن استدل بنصوص الكتاب والسنة فهذا يثمر العقيدة الصحيحة، فليس هناك تفريق بين العقيدة والمنهج من جهة أنها شاملة للدين. أما إذا ذكرت العقيدة مع المنهج فتكون العقيدة هو ما يعتقده الإنسان في قلبه، والمنهج هو المسلك للعلماء في التحقيق في الدراسة والاستدلال، والمنهج واسع، هناك منهج في العلم، منهج في التعليم، منهج في الدعوة إلى الله، منهج في الأخلاق والأداب، منهج في المعاملة، فهذه كلها مناهج ترجع لمنهج ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول أن العقيدة والمنهج أنهما إذا افترق دخل أحدهما في الآخر. إذا قيل هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل بذلك العقيدة، وإذا ذكرت العقيدة دخل فيها المنهج. ولهذا لا يمكن أن نفرق بين الأمرين بحيث يكون رجل سليم المنهج فاسد العقيدة، أو رجل صحيح العقيدة ليس لديه منهج صحيح أبدا، يعني لا يجتمعان إصابة في أحد الأمرين مع الخلل بجانب الآخر. فمن سلمت عقيدته سلم منهجه، ومن سلم منهجه أثمر العقيدة الصحيحة. ولهذا لا نفرق بين الأمرين، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه متضمن للعقيدة، والعقيدة متضمنة بالمنهج. قال: محمد المبعوث بالإيمان حين طغت عبادة الأوثان. محمد هذا بدل من قوله على الذي أوضح منهاج الهدى، الذي أوضح منهاج الهدى هو النبي صلى الله عليه وسلم. محمد المبعوث بالإيمان قال على الذي أوضح منهاج الهدى، ثم قال محمد المبعوث بالإيمان. فهنا بعد أن ذكره بصفة من صفاته وأنه أوضح منهاج الهدى، ذكره باسمه، ذكره باسمه فقال محمد المبعوث بالإيمان، وهنا ذكره بما بعث به، فذكر له ثلاث صفات: أنه أوضح منهاج الهدى، وأنه بعث بالإيمان، وذكره باسمه عليه الصلاة والسلام محمد المبعوث بالإيمان. المبعوث من ربه، لأن الله هو الذي أرسله وبعثه، كما قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت، ما من رسول إلا وهو مبعوث من الله عز وجل. المبعوث بمعنى المرسل، بعثه الله وأرسله بالإيمان. والمقصود بالإيمان هنا هو الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، وهذه الشعب كلها هي الدين، فما خرج عنها فهو من البدع إذا كان فعل على سبيل القربة، وإذا كان فعل على غير ذلك من المعاصي هو من المعاصي. فالإيمان هنا المراد به الإسلام، والمراد به الدين الكامل، لأن الله بعثه بالدين وبالإسلام وبالإيمان. حين طغت عبادة الأوثان، حين طغت عظمت، والطغيان هو تجاوز الحد، وهذا هو حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طغت عبادة الأوثان والشرك وعبادة الأصنام حتى نصبت حول الكعبة، وكان منها ما يزيد عن 300 صنم للعرب تعبد بجانب الكعبة، فهذا من طغيان عبادة الأوثان، هذا غير الموجود في معابدهم وأماكنهم، وغير الموجود في بيوتهم، فإنه لكل رجل خصوصا من الرؤساء فيهم صنم في بيته يعبده، وقد يصنعونه من التمر فإذا جاع أكله، وإذا شبع صنعه مرة أخرى، وكذلك لهم أشجار ولهم حجارة وأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل. فطغت عبادة الأوثان حتى كل قبيلة، بل كل فقد من فخوذ القبائل لهم صنم يعبدونه ويفتخرون به، توجهون إليه. فأنقذ الله هذه البشرية والخلق ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بعثه بالهدى والدين وبالتوحيد، وأخرج به الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الإيمان والتوحيد. ولهذا ذكر بعد ذلك أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه وقوله السديد. هذا فعله عليه الصلاة والسلام. الأول هو فعل الرب، بعثه للإيمان حين طغت عبادة الأوثان، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشد الناس إلى التوحيد، أرشدهم أي دلهم وأمرهم، فالإرشاد متضمن الأمر، أرشدهم إلى الخير وأمرهم به. فأرشد الناس يعني عموم الخلق الذين بعث إليهم، وقد بعث إلى الخلق عامة، إلى عامة الإنس والجن، فما من رجل من الإنس والجن إلا وهو مخاطب بدعوته، فأرشدهم إلى التوحيد، فأرشد الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل، وإلى نبذ الشرك وإخلاص العبادة لله عز وجل. فأرشد الناس إلى التوحيد، أرشدهم إلى توحيد الله عز وجل، وإلى نبذ الشرك وعبادة الأوثان والأصنام، ولعبادة المخلوقين حتى الملائكة والرسل الصالحين نهاهم عن عبادة غير الله عز وجل، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. فنهاهم عن عبادة الأصنام وعن عبادة غيرها من المخلوقين، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في كشف الشبهات، قال: لم يفرق بين من أشرك مع الله في الأصنام وبين من أشرك مع الله في عبادة عيسى أو العزير أو الملائكة أو الصالحين، لأن هذا كله شرك. فحذرهم من الشرك جميعا ولم يرخص في شيء منه، بل أمرهم بعبادة الله عز وجل، بل بين لهم أن الشرك في نوع واحد من أنواع العبادة أنه موجب لحبوط العمل وللخروج من الإسلام إلى الشرك. قال: بسيفه وقوله السديد. هنا في قوله بسيفه وقوله السديد هذا في بيان الوسيلة أو بيان الوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أرشد الناس، دعا الناس، دعاهم بالسيف والقول السديد، بين لهم ووضح لهم وأقام عليهم الحجة بقوله السديد. والسديد هو الصواب، وهو مأخوذ من سداد السهم إذا أصاب، يقال رجل مسدد أي موفق للإصابة، ويقال هذا قول سديد أي صواب. فجاء بالقول السديد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان أتى بالقول السديد الجامع لكثير من المعاني في ألفاظ يسيرة سهلة سليمة من كل شبهة، وهذا بخلاف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن تكلم في العلم فقد يأتي بألفاظ مجملة تحتمل صوابا وخطأ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه كله سديد، ليس فيه شبهة وليس فيه مدخل لباطل، ولكن قد يشتبه على بعض الناس، فالاشتباه الذي يحصل للناس لا يرجع إلى الكلام وإنما يرجع إلى فهم الفاهم. فدعا الناس بقوله السديد وبين لهم وأوضح لهم وأقام عليهم الحجج وضرب لهم الأمثلة وشرح وبين، وقص الله عز وجل عليه قصص السابقين وبين مآل الكافرين وأرشدهم إلى توحيد الله عز وجل، وبين لهم مآل الأنبياء والرسل الصالحين وما آل إليه حالهم من نصر وتوفيق، وسمع منهم وأزال عنهم الشبه وضرب لهم الأمثلة إلى أن تبين الدين ووضحت الحجة. فعند ذلك أمر بالقتال، أمر بقتال من لم يستجب للدين، وأما في بداية الأمر فلم يؤمر بالقتال ابتداء، وإنما أمر بالجهاد بعد أن هاجر إلى المدينة، فبقي 13 سنة وهو يدعو بالقول السديد، وما شرع الجهاد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك شرع الجهاد، والجهاد هو من الدعوة إلى الله عز وجل كما ذكره، فأرشد الناس إلى التوحيد بسيفه، يعني الدليل أن الجهاد والسيف أنه من الدعوة ومن الإرشاد إلى الخير. فشرع الجهاد في حق من أبى وكابر وعانى، وأما من كانت خفيت عليه الحجة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدعوة تحتاج إلى أمرين، إلى القول السديد وإلى السيف الصارم. ولهذا لما قامت هذه البلاد على التوحيد كان الملك عبد العزيز رحمه الله حقيقة يعد من العلماء الذين لهم بعد نظر وفهم، وأرى حقيقة أن الملك عبد العزيز ما درست يعني حياته دراسة تبين وتكشف عن حقيقة يعني شخصية الملك عبد العزيز، فمن الناس من يتكلم باسم السياسة ومن الناس من يتكلم ببعض الجوانب التي أبرزت يعني ما له، لكن هو في الحقيقة لديه منهج فريد في تأسيس هذه الدولة على التوحيد، في دعوته إلى الإسلام، وله أقوال عظيمة تدل إن شاء الله على إخلاصه، هكذا نحسبه، ولا نزكي على الله أحدا، وما حصل أيضا له من التوفيق. فلما اختاروا راية لهذه البلاد جعلوا هذه الراية تشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتحتها السيف، وهذا دليل على فقه وأن الدين قام بهذين الأمرين، قام بالكلمة السديدة لا إله إلا الله وقام بالسيف. ولهذا ما من دعوة قامت على هذا إلا وفقه، كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعا الناس وبين لهم فكابر بعض الناس وأبى فجاهده، فنصره الله عز وجل وجعل هذه الدولة من ثمار تلك الدعوة المباركة. كذلك شيخ الإسلام بن تيمية دعا إلى القول السديد، ولما وجد الجهاد جاهد بمن معه من المسلمين، وإن كان فيهم خلل جاهدوا أعداء الإسلام. فالدعوة تقوم على القول السديد وعلى الجهاد، لكن الجهاد له شروط. لا يظن بعض الجهل الآن من كل من اشتبهت عليه مسألة قام ورفع السيف وقال أنا أقاتل على هذه الكلمة، الجهاد لا يكون إلا لولاة الأمر. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد ما خرج بسيفه يضرب الناس، وإنما عقد ذلك العهد المبارك والصلح مع محمد بن سعود، واجتمع على القيام بالدعوة إلى التوحيد. أحدهما يملك العلم وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأحدهم صاحب سيف وسلطان وهو محمد بن سعود، فحصل هذا اللقاء المبارك على هذين الأصلين، على القول السديد وعلى السيف الصارم في الجهاد، في جهاد من أبى واستكبر وعاند دعوة التوحيد. أشيع من سنوات طويلة دعاية انتشرت بين العوام أن الإسلام دين رحمة وأنه ليس دين جهاد، والإسلام لم ينتشر بالسيف، وتلقف بعض جهلة المسلمين هذا وظن أن هذا من الخصال الحميد، الإسلام ما انتشر بالسيف، ويستدلون بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين وقد تبين الرشد من الغي، فهذا حصل لهم لبس. فالإسلام انتشر بالدعوة إليه بالكلمة الطيبة والقول السديد وبالجهاد لمن أبى، أما من اشتبهت عليه الأمور فإنه لا يقاتل وإنما تقام عليه الحجة، فهذا خطأ. نعم الإسلام دين رحمة، ومن الرحمة الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، جاءنا خير أمة أخرجت للناس يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل في الأسر حتى يدخلهم في الدين، وفي بعضها حتى يدخلهم الجنة. فكم من أسير أتي به مكبل بالسلاسل يقادل الجنة، يعني سبحان الله رحمة، يعني هؤلاء الذين أسلموا بعد ذلك وخرج من أبنائهم أئمة كبار، هؤلاء أبنائهم يقول جزى الله أولئك المجاهدين خيرا أن أتوا بأبي أو بجدي وهو مكبل بالسلاسل حتى أسلم ونشأنا نحن على الإسلام، رحمة. الآن لو واحد منا قلت له تقاد بالسلاسل وتسجن وتدخل الجنة وإلا تترك طريقا وتدخل النار، في شك. فهؤلاء قود، يعني كان الجهاد رحمة له، ولهذا ما كان الجهاد في الإسلام وحشية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن لا يقتل الصبي ولا الشيخ الكبير ولا المرأة ومن لا يشارك في القتل ولا يجهز على جريح، رحمة، ما جاء إلا لإقامة يعني التوحيد. فالإسلام انتشر بالدعوة بالقول وبالجهاد بمن أبى، وهذا مما يدل على حكمة الله، أن بعض الناس لا يعيدهم للحق إلا الجهاد ولا يعيدهم للحق إلا العقوبة. قال صلى عليه الله ثم سلم مضاعفا رحمته معظما، هذا أيضا عطف على ما تقدم، يعني وهو سؤال الله عز وجل أن يصلي عليه ويسلم كما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفا، أي الصلاة والسلام عليه مضاعفا رحمته معظما، مضاعفا رحمته على النبي صلى الله عليه وسلم معظما له. وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه من هذه المنازل ما لم يبلغه رجل من بني آدم ولا من الجن، فهو سيد الناس يوم القيامة، وهو سيد البشر وإمامهم وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. والآل والأزواج والأصحاب ما هامل الودق من السحاب، إذن هذا عطف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل كما ورد في الصيغة المشروعة. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته وهم من كانوا على دينه، ويدخل في ذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه وأزواجه كذلك. والآل والأزواج، والأزواج أيضا تعقب أحيانا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا إذا ذكر أهل البيت دخل فيها في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، لكن هذا في تفصيل ينبغي التنبه له. فمن جهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت فنساءه يدخلن في ذلك، ومن جهة بعض الأحكام المتعلقة بأهل البيت كون أهل البيت لا يأكلون الصدقة ولهم الخمس فلا يدخلن في ذلك. وهذا التفصيل هو الصحيح الذي اشتبه على بعض الناس فمنع من دخول النساء في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنهن من أهل البيت للإطلاق، والصحيح أن في ذلك تفصيل. والأصحاب أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك خلفاء الراشدون الأربعة ومن بعدهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما همل الودق من السحاب، ما همل أي انهمل ونزل، والودق هو المطر، من السحاب أي من السحاب الذي أنشأه الله عز وجل يحمل الماء ويسقط وينزل به على الأرض كما أخبر الله عز وجل بذلك في قوله فترى الودق يخرج من خلاله أي من السحاب. نعم. قال رحمه الله: وبعد فالأهم بالعرفان من ديننا عقيدة الإيمان، لأنها فرض على المكلف وليتبع فيها سبيل السلف. أكرم به في الدين من سبيل خال من التحريف والتبديل. نعم. قال: وبعد فالأهم بالعرفان من ديننا عقيدة الإيمان. وبعد أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة يؤتى بها للفت الأنظار بعد المقدمة. فالأهم بالعرفان يعني أهم ما ينبغي أن يعرف وما ينبغي أن يعلم من ديننا عقيدة الإيمان، كأنه قال أهم وأوجب الواجبات مما ينبغي أن يعلم من ديننا هو عقيدة الإيمان. فالأهم بالعرفان أي الأهم بالمعرفة وبأن يطلب ويبتغى في تحصيله من العلم من ديننا، أي مما شرع الله عز وجل لنا من الدين عقيدة الإيمان. وإلا فالدين كله يجب على المسلم أن يعلم دينه، لكن أهم ما يبدأ به، أول ما يبدأ به وأهم ما يبدأ به هو عقيدة الإيمان. وعقيدة الإيمان مشتملة على التوحيد، لأن أنواع التوحيد داخلة في الإيمان بالله، فأركان الإيمان مشتملة على التوحيد، ولا تعارض بين هذا وبين قول أهل العلم أن أول واجب هو التوحيد، فإن الإيمان مشتمل على التوحيد. وهذا الدليل على التفاضل في العلم، هذا فيه تنبيه لطلاب العلم أن العلم متفاضل، فأهم ما يجب هو معرفة الأصول والتوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك يتدرج طالب العلم في بقية الواجبات ثم في النوافل. وما أحوج طلاب العلم إلى التأصيل في هذا الجانب. أنتم تلاحظون الآن الخلافات والفوضى الموجودة الآن بين بعض طلاب العلم هو سبب عدم التأصيل. لو أن الناس تأصلوا في دينهم تأصيلا صحيحا لعرف الجاهل أنه محتاج أن يتعلم أهم الواجبات قبل أن يشتغل بالأمور التي قد يقال أنها لا خير فيها، فضلا أن تكون من العلم. تجد الآن بعض الناس يشيع الفتن بين طلاب العلم ويسعى في نقل الكلام، قال فلان قال فلان وبدأ فلان ولج فلان ويتكلم في أمور. لو سألت على التوحيد ما عرف، سألت عن الإمام ما عرف، لو سألت عن مسألة من مسائل العقيدة ما عرف. بعد ذلك قال لا، هذا ما شاء الله متخصص في المنهج، هو متخصص في المنهج، وأما العلم إلى الآن ما درس. طيب أي دين أي منهج؟ المنهج بينه الإمام أحمد أن أول ما يجب على الإنسان يتعلمه أصول هذا الدين والإيمان كما جاء في أصول السنة. فهذا لو عرف المنهج ما اشتغل بهذه الأمور، بل من عرف المنهج بدأ بالتوحيد، هذا هو المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من آل الكتاب، منهج. لاحظوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين له حال المدعوين، هذا في بيان حال المدعوين. أي إنسان الآن يأتي إلى بلد من المنهج الصحيح أن تعرف من تقدم عليه، هل هم كفار أم مسلمون، هل لديهم بدع من المسلمين أم معاصي، هذه البدع ما هي وما هي سبب وسبب وجود البدع فيه، ما هي المعاصي الموجودة. عندما يتكلم الإنسان يتكلم ببينة ويعرف من يخاطب، وإلا قد يأتي يخاطب الناس بشيء يكون فتنة له، مثل الأناس يشتغلون بما يسمونه بمسائل التبديع والهجر فيأتي يخاطبهم ببعض النصوص التي قد تزيدهم فتنة، فمثل هؤلاء يخاطبون بما ينفعهم. وهذا الأمر نبه عليه العلماء، قال بعضهم أنه كان إذا أتى للشام أظهر فضائل معاوية رضي الله عنه، أظهر فضائل علي رضي الله عنه، وإذا أتى إلى العراق أظهر فضائل طلحة والزبير ومعاوية، لأن الفتنة في ذلك البلد هو الطعن في هؤلاء فيظهر فضائل هؤلاء، والفتنة في ذلك البلد هو غلو في علي رضي الله عنه. ولهذا يقول بعض السلف انظروا إلى فقه، يقول تركني أو تركني أهل العراق لا أحدث بفضائل علي وكذا. هذا ليس من غمص الحق وإخفاء الحق، ولكن إذا كان صاحب شبهة لديه شبهة لا تخاطبه بما يتقوى به على الباطل. وهذا العلماء قالوا مثل إنسان عنده عقيدة الخروج ويرى السيف، فتأتي فتعطيه السيف، هذا السيف تعطاه للمسلم من أفضل القرب إذا كان يجاهد به في سبيل الله، لكن عندما تعطيه من يقتل به المسلمين أعطيته السلاح الذي يقتل به إخوانه، فهذا الآن عند الشبهة تعطيه النصوص التي يستعين بها على البعض. والحديث يطول لو أردنا الوقوف عند هذا، يذكر أن الحجاج بن يوسف سأل أحد العلماء عن أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام قصة العرنيين، فقال أحد الأئمة رحمك الله أمثل هذا يحدث بهذا؟ انظروا إلى الفقه، يعني حديث العرنيين حق، لكن قدر بعض العلماء أن مثل الحجاج لا يحدث بهذا، لأنه يقول نسم الأعين الناس ونقتلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الفقه الآن الذي يعني يخفى على بعض الناس، فلا بد من معرفة حال المدعوين. إذا كان الناس يعيشون في فتنة لا تزيد هذه الفتنة بذكر النصوص التي هي حق لكن يستعينون بها على الباطل. ثم قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا منهج، وهو أن يبدأ بالتوحيد، شهادة لا إله إلا الله هذه خوطب بها أهل الكتاب، خوطب بها المشركون من العرب، ويخاطب بها كل مسلم، وأن يشتغل الإنسان بما يجب عليه، فإذا عرف دينه بعد ذلك عرف صاحب السنة من صاحب البدعة، عرف صاحب التوحيد من صاحب الشرك، وإلا قد يوالي هذا الذي يزعم أنه صاحب منهج قد يوالي أهل الباطل، قد يوالي أهل البدع، قد يوالي أهل الشرك، وهو لا يدري. فالعلم له منهج في الطريقة، ينبغي لطلاب العلم أن يدركوا ذلك. هذه الكلمة تدل على التدرج في العلم، وأن منه مهم ومنه ما هو أهم من ديننا عقيدة الإيمان كما تقدم، أي ما جاء في باب الإيمان. نعم. قال لأنها فرض على المكلف وليتبع فيها سبيل السلف، وليتبع فيها سبيل السلف، لأنها هذا تعليل. لماذا هي أهم المسائل؟ لأنها فرض على المكلف، لأنها فرض من فروض الأعيان على كل مكلف. المقصود بالمكلف المسلم المخاطب بذلك، وإن كان بعض العلماء أنكر أن يتسمى هذه التشريعات تكليف، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله نفى الكلفة في التشريع. لكن بعضهم أصبح يتوسع في هذا، قال المكلف بمعنى من بلغ سن التكليف، سمون السن التكليف، يعني سن المخاطبة بالشرع، لأنها فرض على المكلفين. مفهوم هذا أن ما ليس بفرض على المكلف ليس من المهم أو ليس من الأهم، مثل فروض الكفايات، مثل هذه المسائل التي ذكرنا، الرد على أهل البدع والمخالفين، وهذه الأمور هي من الدين بلا شك يقوم بها العلماء، لكن ليس كل إنسان يصلح أن يخاطب بها. وليتبع فيها سبيل السلف، هنا لما ذكر أهم خصال الدين وهي معرفة الإيمان، وذكر أنها مهمة لأنها فرض على كل مكلف، بين المنهج في دراستها، قال وليتبع فيها سبيل السلف، أي ينبغي أن تكون دراستكم للعقيدة ولمباحث الإيمان على سبيل السلف، والسبيل هو الطريق، والسلف هم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين من أهل القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل. نعم. أكرم به في الدين من سبيل، من سبيل خال من التحريف والتبديل. أكرم به يعني أعظم به وأذكر كرمه وفضله، أكرم به في الدين يعني هو أكرم طريق في الدين من سبيلي، يعني سبيل السلف، فهو أعظم السبل وأكرمها وأعظمها وأجلها قدرا، أكرم به في الدين من سبيلي سبيل السلف، خال من التحريف والتبديل، منهج خال من التحريف والتبديل، ليس فيه تغيير ولا تبديل في الشرع بخلاف مناهج المخالفين الذين قصروا في بعض الجوانب، قد يصيبون فيه شيء ويخطئون فيه شيء آخر، أما منهج السلف فهو منهج صحيح في كل شيء، سلم من التحريف والتبديل، خال من التحريف. والتحريف هو الإمالة كما هو معروف باللغة، والتحريف في الاصطلاح يطلق على التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، التحريف اللفظي بالزيادة في الحروف والنقص أو بالتقديم في الكلام تأخير، هذا تحريف، أو بتر الكلام وهو من أنواع التحريف، لأن بتر الكلام يغير السياق. والتبديل وهو تبديل الكلام، والتبديل أيضا يطرق على التبديل اللفظي والمعنوي، فالتبديل اللفظي هو أن يبدل الحرف مكان الحرف، أو الكلمة مكان الكلمة، أو يقدم ويؤخر، لكن الفرق بين التحريف، التحريف فيه إمالة فليس فيه استبدال، وإنما هو فيه إمالة وإبقاء للشيء، وأما التبديل فهو استبدال وهو أشد من التحريف. والتبديل قد يكون لللفظ وقد يكون للمعنى، بأن يغير المعنى للنص، فمنهج السلف سلم من هاتين المخالفتين وهي التحريف والتبديل. قال رحمه الله لكنه مندرس وقد عدل سعي الورى عن نهجه غير الأقل، من أجل ذا أحببت أن أؤلف فيه كتابا موجزا كي يعرف، فاخترت نظمه لكون النظم أقرب للفهم وضبط الحكم. قال لكنه مندرس وقد عدل سعي الورى عن نهجه غير الأقل، لما ذكر أن هذا هو منهج السلف من حيث العموم بيّن حال الناس منه، لكنه مندرس يعني اندرس هذا المنهج، والاندراس هو ذهاب الشيء، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا الدين يندرس كما يندرس وشي الثوب، يعني كما يتمزق ويذهب كذلك الدين يبلى كما جاء في بعض الروايات. فجعل الله عز وجل برحمته بخلقه للمسلمين من يجدد لهم من درس من معالم الدين، كلما درست معالم الدين معالم السنة جعل الله عز وجل عالما وإماما مجددا يجدد الناس أمر دينهم. فأكثر الناس كلما مضت عليهم فترة من الفترات رجعوا إلى ما كانوا عليه من الجهل، لكنه مندرس وقد عدل سعي الورى عن نهجه غير الأقل، وقد عدل أي عدل عنه سعي الورى يعني عمل الورى، والورى هم الخلق، يعني أن أكثر الخلق عدلوا في عملهم وفي سعيهم عن هذا المنهج الصحيح، وقد عدل سعي الورى عن نهجه غير الأقل، عدلوا عن نهج السلف غير الأقل، وهذا من إنصاف الناظر، وهذا خلاف ما عليه بعض الآن من يسمون أنفسهم بالدعاة، فقد يصورون الآن أن العالم الإسلامي أنه ذهب الإسلام والتوحيد وأن هذه الأمة أمة كافرة، ويسمون جاهلية القرن العشرين جاهلية العصر، ويطلقون على الأمة الغائبة يعني ما هي موجودة، ويقولون صحوة يعني كانت في سبات وصحت الآن، هذه كلها إطلاقات باطلة، ما يزال في الأمة خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ولهذا لاحظوا الفرق بين أهل العلم الذين ضبطوا في كلامهم وبين أولئك. فهذا لما قال أن عالم الدين درست عند الكثير استثنى، قال غير الأقل يعني من المؤمنين من العلماء الذين بقوا على منهج السلف الصالح، وهذا بحمد الله مما دلت عليه الأدلة الشرعية ودل عليه الأمر الكوني القدري أنه لا يزال في الأمة خير، ولن تخلو الأمة في كل عصر من العصور من علماء يبينون منهج السلف الصالح ويكونون عليه. قال من أجل ذا أحببت أن أؤلف فيه كتابا موجزا كي يعرف، قال من أجل هذا، من أجل أن درست معالم الدين عند كثير من الناس أحببت أن أؤلف فيه كتابا، يعني أؤلف فيه كتابا، والمقصود بالكتاب هنا المكتوب، موجزا كي يعرف، موجزا كتابا موجزا، لأن الإيجاز فيه إعانة على الفهم والتطوير قد يحول بين الناس وبين الفهم، كي يعرف، يعرف الدين على سبيل سلف الأمة الصالحين. قال فاخترت نظمه لكون النظم أقرب للفهم وضبط الحكم، فاخترت نظمه، ثم بين أنه اختار من الكتابة أو من الكتاب الذي أراده ورأى أن يكون كتابا موجزا، ثم بعد ذلك اختار أن يكون نظما، فاخترت نظمه أي أن يكون على طريقة النظم، لأن التأليف إما على طريق النثر والمتون التي يعبر عنها بالكلام غير المنظوم أو عن طريق النظم والشعر، لكون النظم أقرب للفهم وضبط الحكم، أقرب للفهم وضبط الحكم، هذه الكلمة فيها تفصيل، أقرب إلى الفهم عند بعض من يستحسن هذه الطريقة، وإلا فلا شك أن التأليف على غير طريقة النظم فيه قدرة أو فيه مجال للكاتب والمتكلم أن يوضح أكثر من الناظم، لأن الناظم مقيد بنظم وبأوزان، لكن بعض العلماء المتقنين للضبط تجد أنه له قدرة تمكن من النظم بحيث ينساق وينقاد النظم له، وبعض الناس ينقاد للنظم فقد تفوته بعض المعاني، وقد يتكلف في ذكر بعض الأشياء من باب مراعاة النظم والوزن، وإلا فلا شك أن مجال التأليف فيه سعة للمتكلم أن يتكلم، لأنه غير مقيد بشيء، وكلما قيدت الإنسان بشيء كلما ضيقت عليه في التعبير. لكن من جهة أخرى وهو أن النظم يعين على الحفظ، هذا صحيح. فأنت إذا ذكرت 10 مسائل في كتاب مكتوب على غير طريقة النظم لا يكون حفظها كما تكون في بيت منظوم يسهل على الناس حفظه، لأن الوزن يعين الناس على الحفظ. وضبط الحكم هذا كما تقدم، إذا كان ضبط الحكم فالضبط الذي يظهر أنه من جهة الكلام أنه بالكتابة غير النظم أفضل، لكن إذا كان مقصود النظم، إذا كان الضبط باعتبار المخاطر، فلا شك أن الذي يحفظ النظم يكون له ضبط أكثر من الذي لا يحفظ النثر. فهذا فيه تفصيل من جهة، ولهذا من حكمة الله أن كتابه الذي جاء بالحق والهدى وبيان الدين جاء على طريقة على غير طريقة النظم، ولكنه بأسلوب لم تعرفه العرب وليس بشعر، وهذا مما يدل على فضل النثر على الشعر، وإن كنا لا نقول في القرآن أنه نثر، لكن ليس هو في الشعر، ولكنه على غير طريقة النظم، أسلوب عربي عظيم رفيع ما عرفه العرب، لكنه ليس بشعر وليس بنظم. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الله الشعر، لكن مع هذا لا نهون من أمر النظم، ففيه عانى الناس على الحفظ، وإن كان النثر فيه سعة للمتكلم والكاتب أن يعبر بتجرد أكثر من تعبيره في مجال النظم. توقف عند هذا ونسأل الله التوفيق الجميل. بارك الله فيكم. سائل يسأل عن الفرق بين التشبيه والتمثيل. نعم، التشبيه قيل أنه تمثيل من بعض الوجوه، والتمثيل هو التمثيل والتشابه في كل الصفات، فإذا كانت الصفات متماثلة في كل شيء فهو تمثيل، وإذا كان هناك تشابه من وجه دون وجه فيقال تشبيه. ولهذا تلاحظ إذا قلت فلان مثل فلان فهذا يقتضي المشابهة من كل وجه، وإذا قلت فلان يشبه فلانا فهذا يقتضي المشابهة من بعض الوجوه دون البعض. يقول الأقوال الواردة عن السلف المستفيضة عنهم في ذم المشبهة، هل يريدون به ذم الممثلة؟ نعم بلا شك، لأن هذه الإطلاقات التي كانت في كلام السلف يتدل على نفي التمثيل والتشبيه كما قرر هذا العلماء، وإن كان الذي ورد في القرآن هو نفي التمثيل، لكنهم نفوا التشبيه والتمثيل، فإن الله لا يمثل بخلقه ولا يشبه بخلقه. نعم. ذكر المصنف أن العقيدة فرض على المكلف، فما هو الحد الواجب من معرفته من العقيدة؟ هل كل ما ذكره المصنف هو مما يعني يجب على الأعيان معرفته؟ كل ما أوجب الله على العباد أن يعتقدوه فهو واجب على كل مسلم بحسب القدرة، أما من جهة حال الناس فمن الناس من يضعف عن بعض الأمور، مثل الصلاة، الصلاة واجبة على الجميع، ممن خطب بها بعد سن البلوغ، لكن من عجز عن شيء منها فهو معذور بحسب ضعفه وعجزه. فهذا الاعتقاد الذي خطبت به الأمة فيما تعتقده في ربها وفي نبيها وفي دينها وفي المسلمين وفي الكفار، تعتقد كفر الكافر وإيمان المؤمن وفسق الفاسق وطاعة المطيع وإيمانه، كل ذلك مما يجب على المسلم أن يعتقده، لكن إذا قصر فهم بعض الناس وضعف عن ذلك فهو بحسب قدرته يؤدي من الدين بحسب يعني ما يستطيع، وإذا خفي عليه شيء مما يتعلق بأمر الدين سأل عنه العلماء. يقول السائل: نود من فضيلتكم أن توضحوا في عجالة مسألة أول واجب على المكلف. نعم، أول واجب على المكلف كما قال العلماء هو التوحيد، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبه. وهذا في الرد على من قال من أهل الكلام أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، لأن أهل الكلام علمهم مبني على الأدلة العقلية، يقولون أول واجب على المكلف أن تنظر بالعقل، ثم بعد ذلك هذه الأدلة العقلية يبنى عليها التقرير. فلهذا يقولون أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، هذا كلام بعض. أول واجب على المكلف هو التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. سائل يقول: هل صاحب الألفاظ الشركية يخلد في النار أم لا؟ الألفاظ الشركية أو الأقوال إذا كانت من الشرك الأكبر فكل ما صدر من العبد من هذه الألفاظ فهو مخرج من الدين بلا شك. الشرك في الأقوال والاعتقادات والأعمال هي مخرجة من الدين، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن هذا حكم مطلق، حكم الألفاظ حكم الأقوال. أما حكم من قامت به من المعينين فهؤلاء ينظر فيه، فإذا كان الذي تلفظ بالشرك جاهل يبين له يعلم ولا يسارع إلى تكفيره، وإنما تقام عليه الحجة ويبين له أن هذا كفر أن هذا شرك زال عن الشبه ويصبر عليه ولا يستعجل في تكفيره. يعني كثير من المسلمين لم يقصد الكفر ولا الشرك وما ظن أن ما هو عليه شرك، فهذا لا يكفر ولا يحكم عليه بالشرك، وإنما يعلم ويبين، ولا بد من إقامة الحجة ولا بد من إزالة الشبهة. وهذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وقررها كثيرا في كتبه، أنه قد تكون المقالة لا ريب أنها كفر أو شرك، لكن لا ينزل الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال: ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشرك. يقول: ما حكم من تلفظ بالألفاظ الشركية عند موته؟ هل يدفن مع المسلمين؟ وما حكم ماله؟ من تلفظ بالألفاظ الشركية من المعينين هو كما ذكرنا أن أمره إلى الله عز وجل، إذا علم الله منه أنه على علم بالتوحيد وأشرك فهو كافر، وإذا كان جاهلا فإن الله عز وجل يغفر للجاهل، مثل الذي مات وهو يقول: لئن قدر الله علي ليعذبني، وأمر أهله أن يحرقوه أن يضربوه في البحر، مات على الكفر. يعني المقالة هذه كفر، ما نقول أنه مات على الكفر، لكن نقول مات على مقالة هي كفر. الذي يقول أن الله لا يقدر عليه لا يقدر على بعثه هذا كفر، لكن دل النص على أنه يبعث يوم القيامة فيقال له، يقول الله عز وجل له: ما الذي حملك على هذا؟ فيقول: خشيتك يا رب، فيغفر الله له. قال شيخ الإسلام: وهذا مؤمن لكنه جاهل، فغفر الله له جهله وقبل منه إيمانه. فهؤلاء الذين يموتون على هذه الألفاظ نحن لا نحكم عليهم بالكفر ولا بالشرك، ولكن يعني الأحكام التي تجرى على المسلمين من الصلاة عليهم أو شهود جنائزهم فإنهم يحتاط لهذا ولا يصلى على من تلفظ بالشرك والكفر، كما كان السلف ما كانوا يصلون على هؤلاء ولا يصلون خلفهم ولا يشهدون جنائزهم، وأما تكفيرهم فإنهم يتوقفون فيها حتى يتبين لهم من حالهم أنهم قامت عليهم الحجة. وأما الميراث فهذا يرجع فيه إلى القضاء، مات فلان ينظر القاضي في هذا الرجل ثم يحكم لورثته، هذا لا يكون بالفتاوى، يرجع إلى القاضي وهو الذي يقدر حاله، إما أن يمكن ورثته من ميراثه أو يمنعه من ذلك لما قام لديه من الأدلة على يعني أنه قد وقع في الكفر أم لا. ما حكم الدعوة إلى الوليمة في المسجد؟ ما يدعى في المسجد للوليمة ولا لغيرها، المساجد لم تبنى لهذا، بل ورد الدعاء على من دعا أو من أنشد الضالة في المسجد، ومثل العلماء بدعوة الجفلة أنه الذي يدعى إليها في المساجد أو على أبواب المساجد، فالدعوة لا تقوم بهذه الصلاة، وإنما يدعى الناس في أماكن أخرى، أما المساجد لم تبنى لهذا. ما حكم عقد القران في المساجد؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان بحكم الموافقة يعني وجد المأذون الشرعي كما يسمون الآن في المسجد وعقد العقد بينهم وسمع الإجابة والقبول وأجرى الأوراق الرسمية وهو في المسجد لا بأس بهذا، وأما إذا كان يتعمد أن يكون العقد في المسجد فأخشى أن هذا يدخل في البدع الإضافية، لأن العقود ما دلت الأدلة على فعلها في المسجد مثل عقد البيع عقد النكاح العقود الأخرى، وإنما البركة في أن تكون هذه العقود على السنة موافقة للسنة. ذكر الشيخ سليمان في كتاب تيسير العزيز الحميد أن العلاقة بين توحيد الطلب وتوحيد المعرفة والإثبات علاقة تضمن ولزوم، فكيف يكون بين شيئين أكثر من علاقة؟ أوليس الصحيح أن العلاقة علاقة تضمن فقط؟ لا شك أن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، لأنه ما من موحد لله إلا وتوحيده يتضمن الإقرار لله بالربوبية، لكن باعتبار المسائل المتفرعة عن ذلك فهناك تناسب بين الأمرين، فهذا يستلزم هذا وهذا يستلزم هذا، ودلالة اللزوم دلالة واسعة كما ذكر العلماء، فيعني بعض المسائل الجزئية قد تكون من اللوازم وبعضها قد يكون من تضمن. شيخ الآن العلاقة هي من طرف واحد ولا من طرفين؟ الآن إذا قالوا العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية يعني من جهة التضمن من طرف واحد، فإن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية وليس العكس، وأما من جهة التلازم فهناك تلازم، لأن من حقق توحيد الربوبية فلازمه يؤدي توحيد، من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا بطبيعة الحال فهذا يستلزم أن يقصد خالقه ورازقه، وكذلك توحيد العبادة لا يمكن إنسان يكون موحد إلا وهذا يستلزم أنه مؤدي لتوحيد الربوبية وعرف ذلك. السائل يقول ما حكم صيام يوم السبت؟ صيام يوم السبت لكونه يوم السبت هذا لا يجوز، وأما إذا كان صيام وافق صيام يصومه الإنسان مثل صيام الأيام البيض أو صيام عاشوراء أو غيره من الأيام فلا بأس بذلك. حكم التصوير؟ تصوير الفوتوغرافي أو الفيديو وغيره هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه من التصوير المحرم ومنهم من يرى أنه ليس من المحرم لأن ليس فيه إتقان، وإنما كما يقولون هو حبس للظل، والمصور ليس له دور في هذا لأن الذي يصور بالكاميرا يعني كلهم يتساوون في ذلك وليس فيه إتقان بخلاف الذي ينحى والرسام، فلهذا قال بعضهم هذا ليس من التصوير الممنوع، والمسألة كما تعلمون فيه خلاف بين العلماء في ذلك، لا ينبغي لطلاب العلم يعني إيقاع فتنة بين أهل العلم بهذا، المسألة معروفة والخلاف فيها معروف بين أهل العلم، ومن يعني كان على رأي فله سلف من أهل العلم أو على الرأي الآخر أيضا له سلف. حكم العادة السرية؟ العادة السرية ذكر العلماء أنها محرمة لأنها ليست من الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل، وهي الزواج أو التسري كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذه ليست من قبيل قضاء الوطر عن طريق الزوجة ولا عن طريق ملك اليمين، فدل على أن هذا غير جائز، لأن الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا وراء تلك الأسباب التي جعلها الله عز وجل. سبب آخر أيضا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن له وجه. ثلاث أسباب: زواج، تسري، أو صوم. أما هذا الأمر فإنه لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر العلماء أن هذه العادة محرمة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.